هذه أخت سائلة تقول: مدرسة تقول عندي طيور محنطة أشرح للتلميذات عنها وذلك للفائدة، هل يجوز لي هذا؟ وهل دخولي بهذه الطيور المحنطة للبيت جائز؟ هذه الطيور المحنطة إذا كانت مما يحل أكله وذكيت ثم حنطت فهي طاهرة ولا بأس بها. أما إذا كانت طيور نجسة فلا أرى اقتناءها ولو كانت محنطة، لأن النجس نجس، إن لمسته وأنت رطب نجسك، وإن لمسته وهو رطب نجسك. فلذلك أدعو إخواني الذين عندهم حيوانات محنطة وهي نجسة أن لا يقتنوها لأنه لا خير فيها. الشيخ، الطيور النجسة مثل ماذا يا شيخ؟ الطيور النجسة كل ما لا يحل أكله. نعم.